أشبه بسواك يا لالا بعد طول الغيبة بصامك صارتني درت البهاص مداك يا لالا بعد ما كانت مدة غايبة هجتنا على الله إنسان يا لالا أضرب سرنا نهوي احذرني محبوبي يا مسك الصيام شدا قطعت وجني طور قالوا كلي في رمضان مهجور كنت مدالي يا حبيب الخضر يا كل مريض يفطر انا احذرني محبوبي يا مسك الصيام شدا قطعت وجني الورد مهجور كنت مدالي يا حبيب الخطر يا شهدات عمار

يسوع الغنيمة خرجوا يدور رسام حاتفوا في المرسام وتكلموا صغير خرجوا للمدينة قالوا هذا الرئيس فلان نادى سرور هفالي في صوت الفرجات بخير تشار هذه الحبوبي يا من الطيب شدق عتم جنيت الور قلب ليت الزان مهجور كنت مدالي روح صغير راس في ولاية طبعي رقيق ما بين رباب الفن لي اسمه حتى نظر خيالي هادي يندم من كان سيدنا مقصر صافي من العيوب ولا ناشي صاحب الزرايا عمري ما نبقي انسان ولا كليت رمضان إلا شطرت شغالي ها كريم فرطو في معصيتي غفر لولا سمحت وجفني في بحر الذنوب عايم بالسر والجهر بوابو نسعى العفو غفران في الأول مع التالي ها الذنوب الفايت واللي عاد يصبر رفع السماء واجعلني نصبح رايام بدل سيتي بالحسنى ولا نروم الشيطان ولا تحيب سالي يا العالم بالقال من الوزر طار يا الله قلبي محبوبي يا من كنت طيب وجنيت الور حلق ليت رمضان مهجور كنت مدالي يا حبي على الهاية احضي عقودها للدعوات النكر الحسن راني مقيد مقالي سيف ماضي الداعي ما يصيب ينكر في ضم الشطرة كيف جراله يكون ضايع رصيت في السباعي وفي أبو حصل في الأركان وبيبقي عن التالي بان غلبي من القلب يمن عين الدور ترسان بربعة في ديار كني تهار زين وضوصهم عندي ملا وكداك زوج لصان والمال جاور شمالي غير يخرج نقا قرق حين ما نوفر عبران خنطرة ظهرت بيها وزهو علايم كنيتها بعسل الشدا فرياض بن سليمان سقيل بعض بن صالي خوض هيفة للعاشق كاسها تعمر وسلام ربنا الدهات عالدوام دايم بالورد والزهر والمسريب والقاح كل بستان ضلع بير وغالي زيد مسكو جاوي جميع ما تعطر شي داق قطعته وجنيت الورد قالو كليتو